أردت أن أشتري أغراضا كهربائية لمنزلي حتى أسكن فيه أنا وأولادي، لكن ليس معي نقود، فذهبت إلى شخص لديه نقود فقال أشتريها لك، فاشتراها بمبلغ 7540 ريال وباعها إلي بمبلغ 9400 ريال بيعا مؤجلا أسددها على أقساط شهرية في كل شهر 1000 ريال، فما حكم الشرع في ذلك؟ إذا حازها للبع عليك، حازها لأغراض هذه الأدوات ملكها ثم باع عليك بعد ذلك بمبلغ معلوم مقسط فلا بأس، لكن ليس له البيع عليك قبل أن يملكها. عرف أنك تريدها وأنك محتاج لها فاشتراها وحازها من أهلها في بيته وفي السوق وفي أي مكان نقلها إليه من ملك البائع ثم باع عليك هذه الأدوات بثمن معلوم مقسط في كل شهر كذا في كل شهر كذا فلا حرج. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.